الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. باب قصر الصلاة وجمعها. الأصل في الصلاة أن تكون تامة، ويجوز قصرها في السفر، والذي يقصر الصلاة الرباعية، تقصر إلى ثنائية. أما الصلاة الثنائية فلا مجال لقصرها، وكذلك الصلاة الثلاثية، سعي ركعة ونصف ما بصير. فلذلك يقتصر القصر على الصلاة الرباعية، بدل ما يصلي الظهر أربع ركعات يصليها ركعتين في السفر. هذا نوع الشروط التي ساقها، وكذلك العشاء وكذلك العصر. هذا الفصل معقود لهذا البحث. يقول رحمه الله: فصل في صلاة المسافر. صلاة المسافر لها خصوصيات. مثلا يجوز للمسافر أن يتنفل وهو راكب على الدابة، وراكب على الجمل أو الفرس، يصلي نوافل. أما الفرد فلا بد فيه من السجود والركوع. نعم، فصلاة المسافر لها خصوصيات، إلا أنه الآن يذكرها من حيث القصر والجمع. يعني بدأتي على صلاة المسافر كيف قصرها ومتى تقصر، وكيف جمعها ومتى تجمع. المختص القصر والجمع المختص بالمسافر جوازهما، ومكتوب بجوازهما، ما هو لازم يبقى. المختص بالمسافر جوازهما، أو المختص المسافر بجوازهما، أما باقيين ما بيصير، يا بيين. على كل حال حطيناها المختص بالمسافر بجوازهما تخفيفا عليه. ليش جوزنا للمسافر الجمع أو القصر؟ مثلا إذا يصلي المغرب بده يمشي، يرد ينزل يصلي العشاء، يا مشقة، أو قد يكون راكب بشيء مو على إرادته، فيأخر المغرب للعشاء أو يقدم العشاء مع المغرب على حسب مصلحة السفر. هذا الجمع. كما أنه يجوز أن يصلي العصر بوقت الظهر، والظهر بوقت العصر مع العصر طبعا. هذا أصل الموضوع، لكن في شروط وتفصيلات جاية. تخفيفا عليه لما يلحقه من مشقة السفر غالبا، لما يلحقه من مشقة السفر غالبا. يعني أصل السفر في مشقة، يقول الناس السفر قطعة من العذاب. طبعا كان السفر وضعه غير وضعه الآن، يعني السفر على الجمال والبغال أو ماشيا. أما الآن في سفر بالطيارة ما في مشقة بنوب. نعم، وقد يكون السفر الطويل بالطيارة قصير، بس السفر اللي يتحمل مرحلتين 16 فرسخ على الجمال، الطيارة ما بيتحمل المسافة إلا الوقت هذا. لكن على كل حال أصل الحكم ساري، سواء ركب بالطيارة أو بالسيارة أو على الجمال أو على الحمار، لأن جاءت الرخصة عامة للمسافر مطلق على أي وضع كان سفره. فالسفر غالبا فيه مشقة، ولذلك إلا بما يلحقه من مشقة السفر غالبا. ليش حط كلمة غالبا؟ شان السفر بالطيارة ما فيها مشقة سفر. مع كيفية الصلاة بنحو المطار، أصل الرخصة جاءت للسفر، كمان يلحق بها في المطار. في المطار صلينا الظهر في الجامع، جامع اليمن مثلا، ونجت هالمطر عم الزخ، نرجع لبيوتنا، ورد نرجع لصلاة العصر. هذا كله مبني على المحافظة على صلاة الجماعة. أما اللي مو محافظ على صلاة الجماعة لا بالمطر تفرق معه ولا غير المطر. الصادق المحافظ على صلاة الجماعة بالجامع، والجامع كان بعيد مثلا، الطريق مو مثل الآن معبد وفي طين وفي وحل وطهر بالطريق، وحل يقل الرجلين يلوث الرجلين أو مطر تبل البدن. نعم، فهذا إذا بده يرجع لبيته يرد يرجع من شان صلاة العصر في مشقة. إلا ما زالت صليت الظهر، صلي معها العصر من هلا، هذه رخصة شرعية. صلي العصر مع الظهر حتى ما يروح ويرجع. هذا جمع للمطر. ايوه، للمطر بجوز الجمع، بس ما بجوز القصر. ايوه، اما بالسفر بجوز القصر والجمع. والمطر الجمع بالمطر جمع تقديم، ما بيصير جمع تأخير. شو بيعرفنا بركة المطر؟ أما جمع تقديم وقت يصلى الظهر حتى ما يروح لبيته ويرجع العصر صلى. بس يشترط أن تكون المطر دائمة في الصلاتين، ما انقطعت. نعم، على كل حال جاي تفصيلها. بس هلا عم يقول الموضوع، عم يقول كعنوان، عم يقول لك صلاة المسافر الذي يختص بجوازها المسافر ترفيفا عليه لما يلحق من مشقة السفر غالبا. قلنا ليش قال غالبا؟ لأن بعض الأسفار ما فيها مشقة. مع كيفية الصلاة بنحو المطار، يعني سيذكر في هذا الفصل أيضا ملحقا بصلاة المسافر صلاة المطر. والأصل في القصر، ليش جبتوها؟ شو دليلكم على جواز القصر من 4 لـ 2؟ كل شيء بيقولوا لك الفقهاء الأصل فيها إما آية أو حديث أو آية أو حديث، ويكون الإجماع بعد ذلك. الأصل قبل الإجماع قوله تعالى كذا، الأصل قبل الإجماع خبر كذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بيقولوا لك ما بدنا فقه، احنا بدنا قرآن وحديث بس. هذول الفقهاء منين جايبين؟ مو من بيت أبوهم، من القرآن والحديث. انتوا عم تلاحظوا ان كل مسألة من المسائل او كل فصل من الفصول بيقول لك والأصل فيها، يعني الدليل عليها. الأصل في القصر قبل الإجماع، طبعا حصل الإجماع على القصر. عند الأحناف القصر واجب أيضا، بس جمع ما عندهم. والأصل في القصر قبل الإجماع قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض جمعة ضربتم في الأرض سافرتم. في سورة النساء رقم 101 قال يعلى ابن أمية قلت لعمر إنما قال الله تعالى إن خفتم فلا جناح عليكم إن خفتم أن تقصروا من الصلاة. مو كل الأسفار فيها خوف، شلون بدنا ليش عم نقصر الصلاة بكل الأسفار مع أنه الآية تنص على شرط الخوف؟ قال إن خفتم، هذا أشكل عليه أن السفر بلا خوف ما لازم نقصر فيه. قال يعلى بن أمية قلت لعمر، الصحابة شاهد فيهم بيرجعوا بعضهم لبعض اللي بيكون أقرب مجلسا من الرسول عليه الصلاة والسلام أو عنه فهما وحفظا يسأل بعضهم، ولو كان كل صحابة وكل بالنسبة للصحبة بدرجة واحدة، لكن على كل حال بالنسبة للعلم المقامات درجات، فبيسأل أحدهم الآخر ولا يستحي من السؤال، اللي بيستحي من السؤال يحرم العلم. نعم، أما في ناس بيقعد ما يفهم المسألة، يقعد الدرس ما يفهم المسألة، بيستحي يسأل عنها، يقولوا مو فهمان، بتروح عليه. أيوه، لا ينال العلم قطعا مستحيل، لا ولا من قد غدا مستكبرا. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. السيل بيطلع لفوق ولا بينزل لتحت؟ بينزل لتحت ما بيطلع لفوق. ذلك بيقول الناس الارض الواطيه تشرب ميتها وميت غيرها. نعم، العلم بده تواضع. ايوه، أني ما بتواضع للعلم، من لم يتواضع للعلم ذل للجهل. وإذا ضربتم في الأرض قال يعلى بن أمية قلت لعمر إنما قال الله تعالى إن خفتم، يعني هذا إشكاله وقت الخوف، وقد أمن الناس ألا لما بيسافروا ما فيها خوف، بالأول في تشنيع في قطاع طريق، هلا ما في شيء من هذا، امتنع الخوف معناته في السفر، فهل يقصرون؟ وإذا قصروا فما هو الدليل؟ إذا كانت الآية تحت تشرط الخوف، وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه، يعني أنا ما عندي علم خاص، كان بيجاوبوا بس، لكن حبي يبين لهم منين شاف المسألة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، هي صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني رخصة، معناها صدقة رخصة، حب يخفف عنكم، فأنتم لا تدققوا خوف بعدم خوف. على كل حال أباح للمسافر القصر. رواه مسلم. والأصل في الجمع، هذا بالنسبة للقصر، المسافر راح يقصر وراح يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بس ما بين الصبح والظهر ما في جماعة، وبين العصر والمغرب ما في جماعة، بس بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. فدليل القصر جاءوا تبع الآية إذا ضربتم في الأرض، فما هو دليل الجماعة؟ والأصل في الجمع أخبار تأتي، رح يجيب لك بعدين. ولما كان القصر أهم هذه الأمور، أي الأمور يعني أهم الرخص بالنسبة للمسافر، قصة القصر، لذلك بدأ بها مصنف كغيره يعني من المؤلفات كلهم بيبدأوا أول بالقصر بعدين بيحكوا عن الجمع. ذلك قصر الصلاة يجوز للمسافر بغرض صحيح، قصر الصلاة الرباعية يعني مو لغرض ضروري، لغرض صحيح، لا يشترط أن يكون ضروريا، لو كان سفر مباح يجوز له أيضا القصر، الشرط أن يكون قاصدا لجهة مسافتها 16 فرسة. يجوز للمسافر لغرض صحيح قصر الصلاة الرباعية، هذا اللي رايح سائح يسموه سواح عشان يتفرج على البلاد، هذا ما بيجوز له القصر والجماع لأن هذا مو غرض صحيح عشان يتفرج على البلاد، أما راح يتاجر معلش، راح يزير أقاربه معلش، راح يعود مريض معلش، كل هذا يقصر، في هذا اسمه غرض صحيح والتجارة غرض صحيح، أما رايح سائح هيك أو هائل طالع طاشش على وشه من بيته دايق له ما بيعرف ما بده يروح، هذا كمان ما بيجوز القصر والجماعة لأنه مو قاصد سفر مسافة القصر. يجوز للمسافر لغرض صحيح قصر الصلاة الرباعية المكتوبة، أما إذا كان صلاة رباعية غير مكتوبة يعني غير الصلوات المكتوبة، نفل مثلا بده يصلي صلاة نفل صلاة الضحى 4 ركعات بده يقصره، هذه ما دخلت الضحى فرض يصلي ثنتين يصلي 4 ما مقيد، بس الصلاة المكتوبة اللي هو ملزم بإتمامها وهي 4 ركعات يجوز له قصرها، لذلك قال لك المكتوبة دون الثنائية مثل إيش؟ صلاة الصبح، والثلاثية مثل صلاة المغرب، هذه لا تقصر لا الصبح ولا المغرب، بخمس شرائط وترك شروطا. نعم، الشرائط والشروط، في فرق بين الشرائط والشروط، الشرائط جمع شريطة والشروط جمع شرط، على كل حال المعنى واحد. وترك شروطا أخر سنتكلم عليها، يعني بعد ما بيجيب الخمسة اللي جابها المصنف بيقول لك وقال الشروط اللي زادت على الخمسة بيجيبها الشارع. أول شرط، الأول أن يكون سفره في غير معصية، طالع يشلح بالطريق قاطع طريق أو طالع خارج على الإمام، هذول شو بيسموهم خارجين على الإمام، نعم نعم يعني الإمام اخترنا وعيناه أو تعين بنفسه وصار إمام واستتب الأمن، في الجماعة شافوا ما بيجوز شافوا إلا بكفر فمن بذم عهده فالله يكفينا أذاه وحده وليس يعزل إن أزيل وصفه إلا بكفر، يعني الإمام كان مستقيم أعوج انحرف، طلع قوانين تخالف المعروف من الشريعة، إمام تجز ضده نخرج ضد الإمام حتى ما يصير شغبات وتفرقة وحروب وإلى آخره. يعني الإسلام مبني على جمع الكلمة. عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه مثل زبيبة. وإن تأمر، ما قالوا إن انتخبتوه، ولو فرض نفسه عليكم ومش الحال، عليكم بالسمع والطاعة حتى ما يصير خروج على الإمام وخلاف. هذول كمان ما بيقصروا في الصلاة لأنه على معصية. الأول بغاة بيسموها هذول، ولهم حكم في الفقه، حكم البغاة لهم ترتيب ولهم حكم وكيف حربهم. أن يكون سفره في غير معصية، راح يهرب حشيش، هذا يجوز يعمل بالرخص، ما بيجوز يعمل بالرخص لأنه سفره في معصية. أما مسافر وعصى في السفر، هذا بيعمل بالرخص، هذا اسمه عاصي في السفر لا بالسفر. يعني المعصية مو بسبب السفر، أما المعصية أثناء السفر لا تنافي الرخص. في عاصي بالسفر، في عاصي في السفر، في فرق بيناتهم. عاصي بالسفر يعني عاصي بسبب السفر، أما العاصي في السفر هو مو رايح يعصي، لكن في أثناء السفر عرض له معصية، ما بتنافي الرخصة هذه. أن يكون سفره في غير معصية، في غير معصية يعني مو عاصي بالسفر، سواء كان واجبا كسفر حج، يعني الأصل في الحج أن يكون واجبا، قد يكون الحج نافلة إذا واحد حاجج حجة الإسلام صار الحج مو واجب إلا إذا نذره. فسفر حج يعني حجة الإسلام، أو مندوبا كزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مندوب اللي بيكروها غلطانين، يقول لك ما بيجوز زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إلا هذا المدرس تبعهم سمعنا عم يقول لهم هلا أنتم خلصتوا الحج شو راح تسووا؟ راح تروحوا تزوروا مسجد المدينة، لا تنوا زيارة القبر لأنه ما بالصح. قلنا له قل له لواحد جنبي مني، ايوه من السودان، قال له إذا هاد ابن بيجوز روح زوره، قال له طبعا أبوك له حق عليك، قلت له قال له النبي ما له حق علينا. حاصل اتخربط الدرس وقاموا الكرسي الشاغل طويل شاغبنا فيها يومها. فهذول بيمنعوا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هون عم يقول لك هلا سني أو مندوبا يعني مسنونا كزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أما مو زور القبر يقعد يتلمس مثل ما بيساوي بعض الناس ويساوي الشغلات هذه الشاذة، الزيادة أخت النقصان، زيادة هدول جابت نقص هدنك، لذلك الاعتدال أحسن. نزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام كما يزور التلميذ شيخه متأدب، ما بيلحمس عليه ويعمل شغلات ثانية. الواحد قال لما حج طول قعدته ساند ظهره لقبر النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا شافوا العسكري، هذا عم يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ذكروا لنا أن الشيخ بدر الدين رحمه الله كان يقف عند باب السلام، قصد يزور النبي عليه الصلاة والسلام يوقف عن باب السلام يوقف وقفة طويلة ويدعو بخشوع وخضوع، هذا الأدب. أو مندوبا كزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو مباحا كسفر تجارة. التجارة مو واجبة، يجوز الشغل بالتجارة بالزراعة بالصناعة، أما البطالة فإن الله يكره العبد البطال، ما يشتغل شيء يقعد هيك، لا هذا كسل. ولو كان قعد العبادة بالجامع مشان يصلي ويعتكف ويسبح وهو محتاج إلى الطعام والشراب، فإن عمر دخل فرأى إنسانا في المسجد يعبد الله تعالى، فقال له مما تأكل وتشرب؟ قال له إلي أخ بيشتغل يصرف علي وعلى نفسه. قال له أخوك أعبد منك، تكون عالي على الناس. أما العاصي بسر أو مباحا كسفر تجارة أو مكروها كسفره منفردا، يكره أن يسافر منفردا ما بيعرف شو بيحصل معه في الطريق. نعم، إذا مات مين بده يتولى شأنه؟ مين بده يوصي؟ يعني معرض الإنسان، يا ماشي على رجليك ما تعرف شو بقدر عليك كيف يقولوا الناس. فلذلك يقول الحديث: واحد شيطان، اثنان شيطانان، ثلاثة الرفيق. الرفيق قبل الطريق، بدك تنقي مين بدك ترافي. وإذا ساروا ثلاثة ينبغي أن يؤمروا عليهم واحدا. مين أمير نبي السفر قبل ما يمشي؟ أميرنا فلان، خلاص شو بأمور نمشي بأمره حتى ما يصير فوضى واختلاف. أو مكروها كسفره منفردا. أما العاصي بسفره ولو في أثنائه كآبق وناشزة فلا يحصل. أي ولو في أثنائه، شو معنى ولو في أثنائه؟ يعني ولو نوى المعصية في أثناء السفر، أيوة، مو ولو عصى في أثناء السفر. ديك ساعة حكينا إنه في عاصي للسفر وعاصي في السفر. العاصي في السفر تناله الرخص، أما الذي يغير نيته بالسفر فينوي المعصية. أيوة، يكون مسافر للتجارة بيشوف أغنام فلتانة أصحابها مو عندها، بينوي إنه يقترف الأغنام هذه ويسوقها بمشواره، هذا صار عاصي أثناء السفر. إيه، لكن عاصي بالسفر يعني راح يروح مشان يغتنم الأغنام. ولو في أثنائي، فهمنا كلمة ولو في أثنائي حتى ما نتوهم المعصية في السفر، يعني في أثناء السفر غير نيته ونوى المعصية بسفره. كآبق، إيش العاصي في السفر؟ كآبق، العبد يجب عليه طاعة سيده، فكيف بعبد الله؟ أفلا يجب عليه طاعة سيده وأنه خلق لأجلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كآبق وناشزة، وحدة حردانة وطالعة عن طاعة جوزها ناشزة، هذه تقصر الصلاة وتجمع الصلوات؟ لا، ما تباح لها الرخص. كمان إذا تيممت، إذا لبست الخف تمسح بس يوم وليلة ما تمسح ثلاث أيام، كل رخص المسافر لا تنالها. أما العاصي بالسفر ولو في أثنائه كآبق وناشزة فلا يقصر، لأن السفر سبب للرخصة، فإذا كان سفر معصية فكيف يكون السبب للترخص؟ والرخصة إكرام من الله وضيافة من الله، صدق مثل آل النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تنال هذه الصدقة؟ فلا تناط بالمعصية، لا تناط، لا تنال، يعني لا تربط بالمعصية كبقية رخص السفر، يعني مو بس قصة القصر، كل رخص السفر مثل ما حكينا، قصة الخوف وقصة التيمم وقصة كله، لا تنال هذه الرخص إذا كان السفر سفر معصية. نعم، له، بل عليه التيمم مع وجوب إعادة ما صلاه به على الأصح. يعني هذا العاصي بالسفر له أن يتيمم، لكن يجب إعادة الصلوات التي صلاها بهذا التيمم، لأنه فقد ما حصل بواسطة السفر، والسفر حصل بقصد المعصية. مع وجوب إعادة ما صلاه به على الأصح، فيها خلاف، بس الأصح أن يجب إعادة ما صلاه بهذا التيمم الذي تيممه لأجل السفر العاصي به. يعني لولا السفر كان في عنده مي، لكن بسبب السفر اللي هو سفر معصية فقد الماء فتيمم. يتيمم لأجل الصلاة لحفظ الوقت، لكن عليه إعادتها على الأصح كما في المجموع. فإن تاب واحد كراح لأجل المعصية، بعدين مثل سيدنا الفضيل حصلت له الموعظة ووقعت الموعظة في قلبه فتاب، كان يشلح على الطريق وكان عاصي في الطريق، وكان يخاف منه اللي بدهم يسافروا في قاطع الطريق، الفضيل بن عياض، فسمع وهو يتسلق جدارا قال أن يقرأ في جوف الليل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقعت الموعظة في قلبه سبحان الله، وأراد الله له الهداية، فقال: بلى أنا يا رب. نزل وتاب وصار من أولياء الله ومن أهل الخير والصلاح، وأخذ عنه العلم. هذا تاب، إذا تاب لساته عاصي بالسفر ولا شو الحكم؟ فإن تاب فأول سفره محل توبته. هلا أول سفر، ليش عمل أول سفره؟ حتى نشوف المسافة الباقية تكفي للقصر ولا لا تكفي. فإذا كان هون أول سفره، نشوف بقى الباقي من الطريق، هل يكون 16 فرسخ حتى يترخص ولا لا يكون؟ ما ولو كان ماشي كثير قبل منها ما دخلنا فيهم، هذنك اللي عاصي فيهم ما دخلنا، نحسب من أول توبته. فإذا تاب فإن تاب فأول سفره محل توبته، فإن كان طويلا سفره الجديد الذي بدأ من حين التوبة، أو لم يشترط للرخصة طوله، يعني مو كل رخص يشترط لها طول السفر، كأكل الميتة للمضطر، أكل الميتة للمضطر مو شرط يكون في مرحلتين، أيوة، يجوز إذا جاع وما في أكل وراح يموت من جوعه، جزء أكل الميتة، لكن على قدر الضرورة، غير باغ ولا عاد. كأكل الميتة للمضطر فيه ترخص، يعني لا يشترط طول السفر لأكل الميتة، وإلا إذا كان مما يشترط فيه طول السفر فلا يترخص إلا إذا كان السفر الباقي من حين التوبة مرحلتان، يعني 16 فرسخ، وألحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو دابته بالركض. يقول عليه الصلاة والسلام: المنبت وهو مثل لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. كد الفرس كد حتى يهلكها، هذا عاصي أيضا ملحق بسفر المعصية، أو يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض شرعي. أما إذا في غرض شرعي راكب لأجل الغزو أو فار من المحاربين، ذكره في الروضة كأصلها. والشرط الثاني أن تكون مسافته أي السفر المباح. شو هتطلع حاجة؟ حاجة انت امير الحاجة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الذي تعظمه ربما مهما كان